انتبه يا محمد، لو تخلي هذه 7 أكياس عندك للسنة الجاية وتم عليه الحول طلع زكاتها. ايش تقول؟ ها؟ ما في زكاة ليه؟ ما امتلكتها وقت الوجوب. ايوه ما شرط فيها الحول. ايش تقول انت؟ ايش تقول؟ يا تجب زكاة ولا ما تجب؟ اي تجب زكاة ولا ما تجب؟ بس وجب الزكاة محمد يوم خذها عنده سنة تجب ولا ما تجب؟ لا محمد ما هو صاحب المزرعة، جالس عند مزرعة، راحوا 7 طلاب يتفرجون على الحصاد، يوم لما رآهم صاحب المزرعة ينظرون للرز قال ما عشان ما تجيني عين خذوا هذا 7 كياس هدية، وخلاها محمد عنده ذكرى في بيته سنة. تجب فيها زكاة ولا ما تجب؟ ليه؟ ما استقر بملكه. طيب ما تجب زكاة لأن ما يشترط حول ولا ما امتلك الوجوب. إيه نعم كلام مو صح، هو كلام محمد صح بس أنت تبغى تخطيه هو عارف محمد. لا أنا أضيف أيضا يقولون ما يشترط فيها حول. لا لا تضيف خلنا إحنا نسألهم واحد واحد. طيب عبد الله لو أعطاك صاحب لو أعطاك صاحب المزرعة بس ما يخالف، لو صاحب المزرعة أعطى واحد زكاته فوق النصاب، إيه أعطاها 7 كياس بس كتر مو بهدية هذه زكاة، تجب فيها الزكاة؟ يعني مثلا صاحب المزرعة رأى فقراء عند المزرعة فأعطى كل واحد، هم 2، أعطى كل واحد 7 أكياس تجب عليهم زكاة الفقراء الـ2 لما أخذوا النصاب؟ ما في نفس الجواب الأول، ما استقر وقت الوجوب. صحيح تمام.